أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. بدأنا من هنا. وكل إنسان. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إيه يا الله لا يقول تعالى وكل إنسان كل مكلف ألزمناه طائره في عنقه. طائره قالوا عمله الذي صدر عنه وطار عنه، وكل عمله لازم له يجزى عليه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وإذا الصحف نشرت فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. نخرج له يوم القيامة كتابا قد أحصي فيه عمله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الكتاب ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من ضل فإنما يضل عليه. وشواهد هذا كثيرة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلا يعاقب الإنسان بعمل غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى كما في الآية التي بعدها. ولا يستحق أحد إلا جزاء عمله، لكن قد ينتفع بعمل غيره إذا فعله عنه كالصدقة عن الميت والحج عنه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تحمل نفس وزر غيرها. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا خبر من الله بأنه لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. ولهذا أخبر الله عن الأمم الماضية بأنه إنما يأتيهم العذاب إذا جاءتهم الرسل فكذبوهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها